يا صاحبي يا صاحبي كيف هالدنيا يا طول الصمت ما تسأل تهاجس في ظروف الوقت ولا غيبتي أجمل أو إنك ما تطيق الصابح حسيت الغياب أسهل يا خوي مسموح لا تبقى ولا ترسل عزك حاضر وغياب وقلبي عمره ما